بمناسبة عيد الشمس، قام ممثل لوس الدبلوماسي والأجهزة الدولية لدى بلايين بزيارة معرض الهدايا الوطني يوم السادس من هذا الشهر.